الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو المجلس 16 من مجالس التعليق على كتاب الضروري في علم الدين لفقيه العلامة أبي القاسم محمد بن أبي جعفر أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنار الصحية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله واسع الفضل كريم العطاء، سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله إلا هو وحده لا شريك له، نعبده ونشكره ونثني عليه الخير كله، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى سنته إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يهدينا سواء السبيل. ونكمل إن شاء الله في هذا المجلس ما بدأناه في المجلس السابق من الكلام على أهم باب في أبواب الصلاة، وهو باب صفة الصلاة من هذا الكتاب المختصر المبارك الضروري في علم الدين. وذلك أن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من بيان أنواع الصلوات وأوقاتها بدأ في أهم باب من أبواب الصلاة، وهو باب صفة الصلاة، وهو أطول الأبواب. وتوقفنا في المجلس السابق عند تعداده فرائض الصلاة عند قوله والنية، وهو انتقال منه رحمه الله تعالى من الشروط إلى الأركان. ولعلنا نقرأ من أول يعني فرائض الصلاة ثم نكمل الحديث عنها. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: باب صفة الصلاة. اعلم أن أفعال الصلاة ثلاثة أنواع: فرائض وسنن وفضائل. فأما فرائض الصلاة فهي الوضوء ستر العورة بالثياب، وتصلي المرأة في ثوب تستر به جسدها كله، واستقبال القبلة، والنية وتكبيرة الإحرام، وقراءة الحمد والوقوف لها، والركوع والرفع منه، والسجود والرفع منه، والفصل بين السجدتين، والسلام والجلوس له. نعم، المصنف رحمه الله تعالى ذكر فابتدأ الباب ببيان أن أفعال الصلاة ثلاثة أنواع: فرائض وسنن وفضائل، وتكلمنا عن التفريق بينها، وسيأتي ثمرة التفريق بينها بعد انتهائه رحمه الله من تعداد الفرائض والسنن والفضائل، ويظهر لنا الفرق أو ثمرة تفريق العلماء بين الأركان والواجبات والسنن، أو كما هو عند المالكية بين الفرائض والسنن والفضائل. فابتدأ الفرائض فقال: فأما فرائض الصلاة فهي الوضوء والطهر وستر العورة بالثياب، وتصلي المرأة في ثوب تستر به جسدها كله، واستقبال القبلة. هذه هي في الحقيقة كما ذكرنا هي شروط، تعتبر شروطا للصلاة، ثم انتقل بعد ذلك من الشروط إلى الأركان فقال والنية. فالوضوء والطهر وستر العورة واستقبال القبلة هي شروط لا أركان. وقد أفضنا الكلام في المجلس السابق في التفريق بينها، فقلنا إن الفرق بين الشرط والركن، أو إن التفريق بين الشرط والركن ينبني عليه فهم معناهما. فالفرق بين الشرط أن الشرط خارج عن الماهية والفرض داخل فيها، يعني أن الشرط منفصل عن الصلاة فليس جزءا من أجزائها. فمثلا من شروط الصلاة كما ذكرنا قبل كما ذكر المؤلف الوضوء، الوضوء منفصل عن الصلاة، جزء مستقل، عبادة مستقلة بذاتها، ليست من ضمن أفعال الصلاة، فلذلك سميناه شرطا. استقبال القبلة كذلك، الطهر، ستر العورة، كلها أفعال لا علاقة لها بصلب الصلاة، وإنما هي منفصلة عنه، لكن الصلاة لا تصح بدون وجودها. أما الركن فهو جزء من أجزاء الصلاة، فمثلا تكبيرة الإحرام جزء من أجزاء الصلاة نفسها، فهي ركن من أركان الصلاة، وبناء على ذلك فشرع المصنف رحمه الله في سرد أركان الصلاة فجعلها تحت الفرائض، ليس قصده من الفرائض يعني أنها بنوع واحد، وإنما قصده أن الشروط التي ذكرها الخمسة التي شرحناها في المجلس السابق أنها أو الأربعة أنها واجبة، وكذلك الأركان واجبة، فقال والنية. والنية سبق الكلام عنها عند كلامنا في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم، فالنية كما ذكرنا شرط للعبادات كلها، لحديث إنما الأعمال بالنية، ولذلك العلماء يعني يفيضون الكلام عن أي موضوع يرد عند أول ورود له، فتجد كلامهم عن أحكام النية إنما يكون في أول أبواب التي يتكلمون فيها عن النية، وهو باب الوضوء. والدليل على وجوب النية في الأعمال كلها وأنها شرط في العبادات كلها الحديث المشهور إنما الأعمال بالنية، في لفظ بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومقصود المصنف رحمه الله من ذكر النية هنا هو قصده نية التقرب بالعمل، فالنية الكاملة كما يقول أهل العلم هي المتعلقة بأربعة أشياء. النية في الصلاة تتعلق الكاملة تتعلق بأربعة أشياء: تعيين الصلاة، هل هي فجر أم ظهر أم عصر أم غير ذلك، ونية التقرب بها وهي ما نذكره هنا، ونية الوجوب هل هي فريضة أم نافلة، ثم نوع الفريضة ونوع النافلة، واستشعار وأدابها، واستشعار الإيمان يعتبر في ذلك كله، يعني استشعار قصد التقرب إلى الله عز وجل يدخل في ذلك كله. ولذلك سيعيد المصنف رحمه الله تعالى ذكر النية عند ذكره لصفة الصلاة بعد تعداده الفرائض والسنن والفضائل. وهناك نتكلم إن شاء الله بمزيد عن أنواع النيات وضرورة تفريق المصلي، أو ماذا يجب على المصلي أن ينوي عند دخوله في الصلاة. أيضا من شروط النية قالوا أن تكون ملازمة للمصلي، وسيأتي الكلام عنها، يعني النية لا يكفي فيها أن تنوي في أول الصلاة، بل لا بد أن تكون ملازمة للمصلي من أول صلاته إلى آخرها. فمثلا في الصيام قالوا، يقول الفقهاء، ومن نوى الإفطار أفطر، فلا بد أن يكون ناويا الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. كذلك الصلاة النية من شروطها الاستمرار من بداية الصلاة إلى نهايتها. وبعض الفقهاء لم يذكر النية ضمن الشروط كما فعل ابن الحاجب في مختصره، لذكرهم لها ضمن الإحرام، لأنهم يقولون أن النية هي الإحرام بالصلاة، أن النية هي الإحرام بالصلاة، فإن من أحرم بالصلاة هو في حقيقته قد نوى الدخول فيها. فلذلك حينما يغفل بعض الفقهاء ذكر النية تعدادها من ضمن الشروط أو من ضمن الأركان، فإنهم يقتصرون فيها على أو دمجوها أو يتحدثون عنها ضمن كلامهم عن تكبيرة الإحرام، وهو الدخول في النسك، دخول في العبادة الصلاة، كما أن الإحرام لبس الإحرام أو أن من أركان الحج نية الدخول في النسك بالإحرام. ثم شرع المصنف رحمه الله في الركن الخامس فقال وتكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام هي جزء من الصلاة، وهي التكبيرة الوحيدة في الصلاة التي تعتبر فرضا من فروض الصلاة، ولا تصح الصلاة بدون تكبيرة الإحرام، وما عداها من التكبيرات سنة كما سيذكره المؤلف هنا على رأيه، على ما ذكره المصنف هنا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وأيضا الإمام مالك يقول لا يجزئ أو لا يجزئ عند الإمام مالك من الإحرام إلا قول الله أكبر، ولا من السلام كما سيأتي معنا إلا قول السلام عليكم. يقول سحنون ومن قال في الإحرام الله أجل أو قال الله أعظم أو قال أو غير لم يجزئه وأعاد صلاته. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يتوضأ كما أمره الله، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم ثم يستقبل القبلة فيقول الله أكبر، فلا يصح أي لفظ آخر غير لفظ الله أكبر. وسيأتي معنا مسألة متعلقة بالنطق يعني في الركن الذي بعده. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في ركنين السادس والسابع قال وقراءة الحمد والوقوف لها. والكلام عن هذين الركنين في مسائل. المسألة الأولى أن سورة الفاتحة لها عدة أسماء، أوصلها بعضهم إلى 11 اسما، منها الفاتحة ومنها سورة الحمد كما ذكر المصنف هنا، ومنها أم القرآن، ومنها السبع المثاني إلى غير ذلك. وتسميتها بسورة الحمد جاءت في بعض الأحاديث كما جاء عند البزار وغيره ثم اقرأ بسورة الحمد. ويقول ابن رجب في تفسير سورة الفاتحة وحمل كثير من الناس حديثا كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين على أنه أريد بها ذكر اسم السورة، يعني أن اسم سورة الفاتحة سورة الحمد لله رب العالمين. فإن قيل هذا كلام ابن رجب ففي القرآن سور كثيرة أولها الحمد لله، فما وجه تسمية الفاتحة بسورة الحمد دون غيرها؟ وهذا يعني إراد وارد، كيف نسمي سورة الحمد سورة الفاتحة بسورة الحمد مع أن قول الحمد لله الحمد لله الذي يعني سورة سبأ وغيرها من السور وفاطر كلها بدأت بالحمد لله، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فلماذا خصصنا سورة الفاتحة بتسميتها بسورة الحمد دون غيرها؟ يقول الجواب أن الثناء على الله سبحانه في هذه السورة هو المقصود الأعظم من سائر معانيها، وقد استوعب نحو شطرها، يعني شطر سورة الفاتحة فهو الغالب عليها، فسميت بما غلب عليها بخلاف غيرها. ومن أسماء سورة الفاتحة سورة الصلاة، لأن الله عز وجل ورد عنه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وقال فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إلى آخر الحديث، فدل ذلك على أن من أسماء سورة الفاتحة سورة الصلاة. والمسألة الثانية، المؤلف هنا اختار القول في قراءة سورة الفاتحة وسورة الحمد بأنها واجب من واجبات الصلاة أو ركن، وقد قال رحمه الله في كتابه الآخر القوانين وهي واجبة خلافا لأبي حنيفة، ثم قال وتجب في كل ركعة وفاقا للشافعي، وقيل في ركعة واحدة وقيل في نصف الصلاة فأكثر، انتهى كلامه. قراءة سورة الحمد في الصلاة لها موضعان أو لها جانبان، الأول حكمها في الصلاة عموما فقراءتها واجبة ونص بعض العلماء على أنها ركن من أركان الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن العلماء من قال من لم يرى وجوبها، قالوا إن المقصود لا صلاة كاملة، ومنهم من قال إن المقصود بالحديث هنا لا صلاة مقبولة، يعني أن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في الصلاة فصلاته غير صحيحة. والمسألة الثانية أو الموضع الثاني فيما يتعلق بسورة الفاتحة في الصلاة، هل هي واجبة؟ إذا قلنا إنها واجبة في الصلاة، فهل هي واجبة في كل ركعة أم في ركعة واحدة؟ والخلاف في هذه المسألة عند الفقهاء مبني على معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: لا صلاة. هل المقصود بها الصلاة الكاملة يعني بتعدد ركعاتها، أم أن المقصود ركعة واحدة؟ فهل يكفي أن يقرأ سورة الفاتحة في صلاة الظهر مرة واحدة في إحدى الركعات وتكفيه عن بقية ولو لم يقرأها في بقية الركعات، أم أنها واجبة في كل ركعة؟ الإمام مالك يرى كما هو القول الصحيح أن وجوب قراءتها في كل ركعة لوجود لأدلة كثيرة في ذلك، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. ومن قال إن المقصود أو القول بأن المقصود بقوله صلاة هنا ركعة قول يعني يخالف ظاهر الحديث، وإذا كان اللفظ غير ظاهر النص أن الصلاة يراد بها جميع الصلاة بجميع ركعاتها. وأيضا دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي أساء في صلاته، قال: ثم اقرأ بفاتحة الكتاب. ثم في آخر وردت في بعض الألفاظ أنه قال: ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، في بعضها: بما تيسر معك بما معك من القرآن. الشاهد أنه قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، فدل على أن كل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه لركعة من أولها إلى آخرها، قال: اقرأ ما تيسر، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن واقفا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، فدل على أن كل هذه الأمور ينبغي أن تتكرر في كل ركعة من ركعات الصلاة. المسألة الثالثة: ما هو أهم يعني ما يجب في قراءة سورة الحمد؟ ابن الحاج في كتابه المدخل وما اشتهر باسمه المدخل قال: من أهم الأشياء وأكدها يعني على الولي تفقد القراءة، إذ القراءة على ثلاثة أقسام: واجبة وسنة وفضيلة، يقصد قراءة القرآن. وهذه مسألة هنا مهمة، يعني ينبغي لكل أب بل لكل طالب علم بل لكل داعية بل لكل عالم أن يهتم بها. يقول: آكد الأشياء وأهمها تفقد القراءة، إذ القراءة على ثلاثة أقسام: واجبة وسنة وفضيلة. فالواجبة قراءة أم القرآن على كل مصل بجميع حروفها وحركاتها وشداتها، لأن من لم يحكم ذلك فصلاته باطلة إلا أن يكون مأموما. يعني أن الواجب على الإنسان هو قراءة سورة أم القرآن أو سورة الحمد أو سورة الفاتحة بجميع حروفها، فلو أسقط منها حرفا لم يكن قد قرأ الفاتحة كاملة. وحركاتها قال: وشداتها، لأن الحرف المشدد هو في أصله حرفان ودمج في حرف واحد وادغم في حرف واحد مشدد، وهذا يشير إلى مسألة اللحن الجلي في قراءة الفاتحة، وأنه لا يغتفر بخلاف اللحن في قراءة غيرها غير سورة الفاتحة. قال والسنة يعني السنة في القراءة قال سورة معها، يعني أن يحفظ أو يتعلم سورة من سور القرآن، والفضيلة وهي أقل من السنة ما زاد على ذلك، يقول أعني في غير الفرائض. هذا كلام ابن الحاج. ولذلك كان السلف وعلماؤنا رحمهم الله يحرصون على تعليم الناس سورة الفاتحة وقصار السور، لأن هذا هو الواجب عليهم. ومن علمته الفاتحة فقد نلت أجرا عظيما بكل صلاة يؤديها أو قراءة للفاتحة، فهذا خير عظيم يفرط فيه منا كثير. ولذلك يحسن بطالب العلم أول ما يصل أو ما يرد أو يريد تعليمه لعامة الناس أن يعلمهم سورة الفاتحة، لأن صلاتهم لا تستقيم بدونها. وكنا قد يعني كان لنا مجلسان أو ثلاث مجلسان في شرح رسالة اللطيفة للشيخ محمد بن عبد الوهاب في طريقة تعليم الناس، ونص فيها على أن أهم ما يبدأ به هو تعليم سورة الفاتحة. لذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله له رسالة في أهم ما ينبغي تعليمه للناس، ومنها سورة الفاتحة. فلذلك هذا هو آكد ما ينبغي تعليمه للناس. ومما أستلطفه هنا أذكره لكم، أنني مرة في قبل تقريبا 18 سنة كنا في قمنا ملتقى علميا أو دورة علمية في إحدى دول أفريقيا في دولة مالي، وكان هناك يعني في جدول الدورة عدة دروس، منها في التوحيد ومنها في الفقه، وقدر الله عز وجل أن درست الطلاب. وذكري لهذا الكلام من باب بيان يعني ذكر الفائدة، فقلت أنا سأتكفل بتعليمهم أحكام التجويد أو أحكام القراءة الصحيحة. فالعجيب في ذلك أنه كانوا أكثر تفاعلا مع تعليم القرآن أكثر من تفاعلهم مع تعليم العلوم الأخرى، ليس نقصانا لها، لكنهم وجدوا أنهم مقصرون في تعلمها، رغم أن أكثر الذين حضروا في تلك ذلك الملتقى العلمي أو الدورة العلمية هم يعتبرون من طلبة العلم أو من المبتدئين أو من الدعاة المبتدئين في الدعوة إلى الله عز وجل. فهذا كله يؤكد على مسألة مهمة، وهي تعليم سورة الفاتحة لعامة الناس، بل حتى لبعض المتعلمين في هذا الزمن. قادنا إلى الإفاضة في ذلك يعني نص المؤلف رحمه الله تعالى على قراءة سورة الحمد. نعود إلى الكلام. المسألة الرابعة في قول المؤلف وسورة وقراءة الحمد والوقوف لها، أن ظاهر كلام المصنف أنه يرى قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد، لأنه لم يفرق هنا، لأنه سيأتي في ذكر السنن وسيفرق بين الإمام والمأموم والمنفرد. فكونه هنا في قراءة سورة الحمد لم يفرق بينهم دل على أنه رحمه الله يرى وجوب قراءة الفاتحة على الثلاثة كما هو الراجح من قول أهل العلم، بخلاف فعله في كتابه الآخر القوانين، فقد نص على أن المأموم إذا لم يقرأ الفاتحة فلا شيء عليه في المذهب يعني عند المالكية. فالمسألة فيها قولان، أن الفاتحة تجب على الإمام والمنفرد فقط دون وسنة للمأموم، وهذا هو المذهب عند المالكية. القول الآخر أنها تجب على الثلاثة كما هو مذهب الشافعي وأحمد، وكأنه أيضا اختيار المصنف هنا في ظاهر كلامه، وهو الراجح. لأن والدليل على ذلك على وجوبها على المأموم كلام قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقلت عليه الصلاة يوما من الأيام فقال لعلكم تقرؤون خلفي، قالوا نعم، قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة إلا بها. فدل ذلك على أن قراءة أم القرآن، قراءة الفاتحة، قراءة سورة الحمد واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد. ومسائل القراءة ما يتعلق بقراءة سورة الفاتحة طويلة، نكتفي منها بهذا القدر الذي يقتضيه المقام. والمسألة الخامسة في هذا الموضع قوله رحمه الله وقراءة، معناه أنه لا بد من النطق باللسان، وكذلك في تكبيرة الإحرام فلا بد من النطق باللسان. لذلك قال الإمام مالك رحمه الله ولا تجزئ قراءة في الصلاة حتى يحرك بها لسانه، فلا يكفي أن يقرأ كما يقولون بينه وبين نفسه أو دون أن يحرك شفتيه. وقد قال خليل في مختصره وفاتحة بحركة لسان، والسبب في ذلك أن الإنسان لا يعتبر قارئا ما لم يتحرك لسانه بما يقرأ. وأيضا قالوا من الحكم في ذلك حتى يعمل أو يعني ينشغل بكل جوارحه في الصلاة، فقلبه منشغل بها، وأعضاؤه يداه ورجلاه منشغلة بالركوع والسجود والانتقال، ولسانه كذلك منشغل بقراءة الفاتحة وقراءة ما تيسر والتلفظ بألفاظ التكبير والتسميع والسلام. المسألة السادسة قوله والوقوف لها، يعني القيام لأجل قراءة سورة الحمد. والمالكية اختاروا هنا أن القيام يكون لأجل القراءة وليس ركنا مستقلا بذاته، بخلاف ما ينص عليه الفقهاء كالحنابلة يقولون القيام مع القدرة فيجعلون القيام ركنا مستقلا بذاته. أما هنا فقوله والوقوف لها دل على أن الوقوف مرتبط بقراءة الفاتحة. ولذلك ينبني على هذه المسألة ربطنا الوقوف بقراءة الفاتحة مسائل، منها إذا عجز المصلي عن قراءة الفاتحة، جاهل أعجمي لا يحفظ شيئا ولا يعرف يقرأ الفاتحة، ماذا نقول؟ وقادر على القيام. فإذا قلنا إن الوقوف إنما هو لأجل الفاتحة فيسقط الوقوف إذن، كما أننا لم نأمر الحائض بالوضوء لما سقطت عنها الصلاة. وإذا قلنا إن الوقوف عبادة مستقلة بذاته فإنه لا يسقط عن القادر عليه لأجل عجزه عن غيره، بدليل أنه يجب على المأموم الصلاة قائما مع أنهم لا يرون من قالوا بأن الوقوف مرتبط بقراءة الفاتحة، قالوا أن قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم، ومع ذلك يرون أن متابعة المأموم للإمام حال عجزه عن القيام فإنه يصلي خلفه قائما، فدل على أن ركن أن القيام عبادة مستقلة بذاتها ليست مرتبطة بالقراءة. لكن مفهوم كلام المصنف هنا أنه يرى القيام واجب فلم يجعل مرتبط بالقراءة فلم يجعله مستحبا، لأنه ذكره مع الفرائض مع القراءة، والقراءة من ضمن فرائض الصلاة، الله أعلم. ثم ذكر المصنف الركن السابع تقريبا وهو فقال والركوع. والركوع هو انحناء الظهر وانعطافه متطأطئا، وصفه المصنف في كتابه الآخر فقال وأقله، يعني أقل الركوع أن ينحني بحيث تنال كفاه ركبتيه أو قرب ذلك، وكماله أن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه ويجزئ منه ومن السجود أدنى لبث إلى آخر، انتهى كلامه. يعني أن أقل ما يمكن أن يقال إن فلانا ركع أن تصل كفه إلى ركبتيه إذا انحنى، أن يمس بكفيه ركبتيه ولو لم ينحني كل ظهره، وكماله أن ينحني انحناء تاما كما سيأتي معنا في صفة الصلاة بإذن الله تعالى في وصف المصنف لصفة الصلاة، فإنه أكد على ذلك. والدليل على وجوب الركوع قوله الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي، وكان يركع في صلاته. وأجمعت الأمة قاطبة على أن الركوع ركن من أركان الصلاة في كل ركعة، بل إن لأهميته ولأن الصلاة لا تتم إلا به سميت به أجزاء الصلاة لاعتبار الركوع جزءا أساسيا فيها. وغالب ما يرد معنا هنا في تعداد الأركان والواجبات سيعيد المصنف رحمه الله زيادة الكلام عنه عند ذكره لصفة الصلاة. ثم قال المصنف: والرفع منه يعني من الركوع، وهو أحد أركان الصلاة كما اختاره المؤلف بخلاف رأي أبي حنيفة أنه واجب. والدليل على أنه واجب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، كما أنه هو فعله صلى الله عليه وسلم، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فدل على وهو صلى الله عليه وسلم كان يركع في صلاته، فدل كان يرفع بعد رفعه من الركوع بعد الركوع، فدل ذلك على أن الركوع الرفع من الركوع واجب. أما عند الحنفية فإنهم يرون أنه ليس بواجب، ولذلك يرون صحة صلاة من هوى إلى السجود مباشرة بعد الركوع دون وقوف، ولذلك قد ترونه في فعل بعض المصلين حينما يقوم من الركوع مجرد رفع يسير ثم يسجد مباشرة. هذا هو في الحقيقة، قد يعنف بعض الناس مثل إذا رأيت مثل هذا ماذا تفعل؟ أن تسأله هل فعله هذا فعله عن علم؟ فإن كان قد فعله عن علم فهو قد أخذ يعني فعله هذا عن اجتهاد، كان يكون سأل أحد العلماء على المذهب الحنفي، وإن كان لم يفعله بعلم وإنما تقليد فيبين له أن السنة في ذلك أو أن الواجب في ذلك هو الرفع من الركوع وأن يستوي المصلي واقفا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في الركن الثامن، قال: والسجود. والسجود هو التطامن والميل إلى الأرض والانخفاض، والمقصود به في الصلاة يعني كون الإنسان ينخفض يميل ميلا تاما حتى وإن لم يطأ بوجهه الأرض. نقولنا أن الركوع أقصى ما فيه هو أن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه، هذا هو تمام الركوع. ما كان أقل من الركوع يعني أنزل من الركوع فهو في سجود، فليس من شرط السجود أن يلمس بوجهه الأرض إلا في الصلاة. والمقصود به في الصلاة أن يسجد على سبعة أعضاء، وهي الوجه واليدان والركبتان والقدمان، وسيذكره المصنف بعد ذلك في ذكر صفة الصلاة، وسنأتي بالدليل على هذه الأعضاء السبعة وما معناها. والدليل على السجود وجوب السجود هو نفس الدليل على وجوب الركوع، اركعوا واسجدوا، وقوله أيضا لحديث الرجل ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وأيضا اجمع العلماء والأمة على وجوب السجود في الصلاة، وأيضا أن هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، وهو قد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم قال المصنف في الركن التاسع: والرفع منه يعني من السجود، وهو الاعتدال من السجود إلى الجلوس، والدليل عليه ما سبق من حديث المسيء ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ونص المؤلف عليه هنا يدل على أنه يرى وجوبه، لأن من الفقهاء المالكية من يرى أن المقصود فقط هو الفصل بينه وبين السجدة الثانية، والفصل يحصل ولو لم يعتدل في رفعه، فإذا حصل المقصود لم يكن معنى لزيادة أمر آخر عليه. ولذلك ترون من يرى هذا القول لا يكون بين السجدة والتي تليها إلا مقدار رفع بسيط للرأس، ونقول فيها مثل ما قلنا قبل قليل في مسألة الرفع من الركوع وعدم الاستواء واقفا. ولكن الصحيح هو وجوبه مع وجوب الرفع من الركوع، والدليل ما جاء في حديث عند أبي داود والنسائي وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها ظهره من الركوع والسجود. وهذا فيه نص على القيام من الركوع والقيام الرفع من الركوع والرفع من السجود. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والفصل بين السجدتين، وعبر عنه في كتابه القوانين بقوله: أما الجلوس بين السجدتين فواجب إجماعا. فهنا سماه الفصل بين السجدتين، وهناك سماه الجلوس بين السجدتين، لكن المؤلف قال إجماعا، وانتقد حكايته الإجماع غير واحد. قال حطاب في شرحه: فانظر ما حكاه يعني ابن جزي في القوانين من الإجماع. وسمعت، وهذه فائدة مهمة لعلنا نقيدها على كتاب القوانين، قال أن عمدته يعني في كتاب القوانين الاستذكار لابن عبد البر، وقد حذروا من إجماعات ابن عبد البر ومن اتفاقيات ابن رشد ومن خلافيات الباجي، قاله الشيخ زروق في قول الرسالة، والماء في قول صاحب الرسالة: والماء أطهر وأطيب، والله أعلم. فهذا انتقاد لقول ابن جزي بأن الجلوس بين السجدتين واجب إجماعا، هو واجب لكن حكاية الإجماع فيها خلل. لكن المازري رحمه الله في شرح التلقين خرج مسألة حكاية الإجماع فقال: أما الفصل بين السجدتين فواجب باتفاق. فإن قيل لما اتفق على وجوبه واختلف في وجوب الفصل بين الركوع والسجود، قيل لاختلاف شكل الركوع وشكل السجود، لأن الركوع انحناء الظهر والسجود إلصاق الوجه بالأرض، فالفصل بينهما حاصل إذا ركع وإن لم يرفع رأسه، والسجدة الواحدة وإن طالت لا تتصور سجدتين، فلا بد من الفصل بين السجدتين حتى تكون اثنتين لا واحدة. هذا وجه الاتفاق على وجوب الفصل بين السجدتين، والاختلاف في إيجاب الفصل بين الركوع والسجود. انتهى كلامه. ولعل قول المصنف رحمه الله بن جزي هنا الفصل بين السجدتين ليبين أقل مقدار واجب هنا، لأن تمام الجلوس لعله رحمه الله اعتبره من الفضائل كما سيأتي معنا عند تعداده في فضائل الصلاة، فإنه قال والجلوس، فلعله يقصد هناك أن الجلوس تمام الجلوس أو الاعتدال في الجلوس هو من فضائل الصلاة، وأن مجرد أقل ما يكون به الفصل بين السجدتين هذا واجب. واللفظ مهم في الحقيقة. ثم قال رحمه الله في آخر فرائض الصلاة في آخر ركنين منه أو واجبين، قال: والسلام والجلوس له. والكلام هنا في عدة مسائل. المسألة الأولى: مقصوده بالسلام قوله السلام عليكم ورحمة الله، ولا يجزئ غيره من الألفاظ، قال رحمه الله في القوانين: هو واجب ولا يقوم مقامه أضداد الصلاة، خلافا لأبي حنيفة، ولفظه السلام عليكم، يعني أن أقل ما يقع به الواجب هو قول السلام عليكم، كما حكاه المازري في شرح التلقين وحكاه غيره، وبعض وكما ذكرناه قبل قليل من قول الإمام مالك أنه لا يصح التكبير الإحرام إلا بالله أكبر ولا السلام إلا بالسلام عليكم. وبعض الفقهاء يرى أن زيادة ورحمة الله تبطل الصلاة إذا اعتبرنا أن التسليم شرط، لأن الشرط خارج المشروط، وعلى القول بأن التسليم ركن، فمنهم من قال بأن ببطلان الزيادة لأنها زيادة في الصلاة. لكن هنا مسألة، لو نكر لفظ السلام عليكم فقال سلام عليكم، صحيح من أقوال أهل العلم ومنهم الفقهاء المالكية عدم الإجزاء، حكاه غير واحد، فلا بد من قول السلام عليكم. والمسألة الثانية، الدليل على أن السلام من الصلاة واجب أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى سلم من صلاته، ولأن الصلاة تفتقر إلى تحليل يخرج المصلي به منها، كما افتقرت إلى تحريم يدخل به فيها، ولما كان التحريم وهو تكبيرة الإحرام واجبا كان التحليل واجبا، كان التحليل وهو السلام واجبا. وأيضا ما ورد في الحديث وبعضهم يراه موقوفا على علي وغيره تحليلها التسليم. وأما من قال إنها غير واجبة فإنهم يرون أنها ليست من الصلاة، كما أن الصوم يخرج بالليل بمجيء الليل ولو لم يفطر ولو لم ينوي الفطرة وإن لم يأكل، لكن هذا القول مرجوح. والحقيقة ينبني عليه مسألة، مثلا من لا يرى أن السلام ركن أو واجب، لو أنه بعد أن انتهى من التحيات أحدث فخرج منه ريح، من يقول إن السلام واجب يقول صلاته باطلة، ومن قال إن السلام غير واجب وإنما هو سنة قال إن صلاته صحيحة، لأن السلام هو خارج عن الصلاة وليس جزءا من أجزائها، لكن الصحيح أنه جزء من أجزائها. قوله المسألة الثالثة، قوله السلام قد يظهر منه أنه يقصد السلام بأقل ما يحصل به وهو تسليمة واحدة، ولذلك قال في القوانين: والخروج من الصلاة يحصل بتسليمة واحدة اتفاقا، يعني أن يسلم على يمينه فيقول السلام عليكم فيكون بذلك خرج من صلاته. والخلاف إنما هو في التسليمة الثانية، ومن الفقهاء من قال إن الثانية سنة، ومنهم من قال إنها سنة للمأموم فقط دون الإمام والفذ أو المنفرد، قالوا لأنها بمثابة الرد على من بجواره. والحقيقة سبب الاختلاف في هذا هو ما ورد في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة، لكن هذا الحديث كما في نصب الراية في سنده ضعف، والصحيح الثابت أنه عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخرى أنه سلم تسليمتين. المسألة الرابعة هي نفس ما ذكرنا في مسألة التكبير والقراءة، لا بد في السلام من النطق ولا يكتفي بالالتفات، لا بد من أن يقول السلام عليكم ورحمة الله. المسألة الخامسة، قوله والجلوس له، سبق الكلام عن ارتباط القيام بقراءة سورة الحمد، وهكذا هنا فإن المصنف نص على أن الجلوس مرتبط بالسلام، والجلوس إذن حكمه حكم السلام، فإذا اعتمدنا أن السلام من الصلاة واجب فلا بد له من محل، ولا محل له إلا الجلوس، وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب، كما نص عليه المازري رحمه الله تعالى. المقصود أن الجلوس للسلام واجب من واجبات الصلاة كما نص عليه المؤلف هنا، لأن السلام واجب، ولا بد للسلام من محل، من موضع يقول فيه السلام، وموضعه هو الجلوس، فيكون الجلوس واجبا. المسألة السادسة والأخيرة هو أنه يستفاد من قول المؤلف في قراءة الحمد والوقوف لها وقوله هنا والجلوس له مسألة مهمة، أنه لو أتى بالقراءة وهو لم يستتم واقفا فقراءته غير مجزئة لأنها لم تكن في موضعها. فلو أنه مثلا بعد أن قام، إذا قلنا إن قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة، وهو يعني يقوم من السجدة الثانية ولم يستتم قائما وبدأ في قراءة الفاتحة، فنقول إن قراءته للفاتحة غير مجزئة، فلا بد أن يقرأها وهو واقف، لأنه نص هنا على أن الوقوف للقراءة، فلا بد أن تكون جميع القراءة حال وقوفه. ومثلها السلام قوله والجلوس له، فلو سلم وهو لم يستتم جالسا، قبل أن يستتم جالسا سلم، فلا يجزئه هذا السلام للخروج من الصلاة، لأننا لو لم نقل بهذا الكلام لما كان لربط المصنف هنا وغيره من الفقهاء الوقوف بالقراءة والجلوس بالسلام، وعندنا قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله. وهذا أيضا يدلنا أو يؤكد بنا على مسألة مهمة نختم بها، وهو دقة العلماء في ألفاظهم واختيارها. فقوله والجلوس له دل على أن الجلوس مرتبط بالسلام، فإعمال كلام العلماء أولى من إهماله، والله أعلم. وبهذا نكون أنهينا الكلام عن فرائض الصلاة كما سماها المصنف، وسيشرع بعدها إن شاء الله في تعداد سنن الصلاة وفضائل الصلاة، ونرجو الكلام عنها في مجلس قادم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم زدنا علما وهدى وصلاحا وبرا، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين غير مفتونين، اللهم عصمنا من الفتن، اللهم احفظنا من الزلل، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا، اللهم اغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعه، يا حي يا قيوم، سبحانك وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم في عرض ما تيسر من الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل تصح صلاة المرأة ثوب ينزل على رجليها لكن قد ينكشف جزء منهما أثناء تحركها في الصلاة وهويها للسجود مثلا؟ الواجب على المرأة أن كما ذكرناه سابقا أن تستر جميع بدنها، وهو ثوب يستر جميع جسدها، لكن لو ارتفع عنها عند الانحناء والسجود والركوع فإن هذا يعني إن شاء الله من المعفو عنه. إذا كان في أصله ساترا، إذا كان في أصله ساترا، كان يكون مثلا عليها يعني ما نسميه عندنا في كل بلد له اسم، هذا يعني الذي تلتحف به، الأصل فيه أنه يكون ساترا، لكن إذا لم يكن مربوطا أطرافه ببعض فإنه مع الهواء كهواء المروحة أو المكيف أو تهب ريح فتكشف رجلها أو قدمها ونحو ذلك، فهذا ما فيه حرج. لكن الإشكال إذا لم يكن في أصله ساترا كان يبرز بعض جسمه، نقول لا بد من أن يكون في أصله ساترا، وما ارتفع بعد ذلك بدون فعلها فمعفو عنه، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، خبر السائل إذا صلت المرأة فيما يسمى بمصليات المحطات في الطريق وقد لا يكون هنالك فاصل بين الرجال والنساء، فهل تصلي بنقابها وإن كان المصلى خاويا لاحتمال دخول شخص أثناء صلاتها؟ إذا كان لا يراها أحد فإنها تكشف وجهها ويديها، وإذا كانت تستطيع أن تستره حال دخول الرجال عليها فنعم، لكن إذا كانت لا تستطيع كان يكون يؤدي بها إلى حركة كثيرة تغطية وجهها حال ورود الرجال إليها في مثل هذا المصلى الذي ذكره، فإنها لا مانع أن تصلي وقد غطت وجهها لاحتمال ورود رجال عليها لأنها في عبادة. ولكن عائشة رضي الله عنها في الحج مثلا كانت تقول فإذا حاذان الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، لكن هذا في غير الصلاة، ولأن الحركة في الصلاة يعني قد تضر بكمالها وقد تشغل المصلي عن صلاته، فالمقصود أنها تنظر في وضعها، فإن كان يسهل عليها تغطية وجهها عند ورود الرجال فالأفضل لها أن تصلي دون أن تغطي وجهها، فإذا ورد إليها أحد غطته، وإن كانت تغطيتها لوجهها يشق عليها أو يؤدي بها إلى حركة كثيرة أو يلفت نظر الرجال إليها فإنها تصلي بنقابها، والله أعلم. وقد يؤثر في خشوعها حيث إنها سترقب دخول الرجال من نعم أو هذا أو كما قلت نعم أو يعني تنشغل عن صلاتها بخشية ورود الرجال إليها فيؤدي إلى الإخلال بركن من أركان الصلاة كما سيأتي الحديث معه إن شاء الله عنه في المجلس القادم، حيث أن المصنف كما ذكرنا في المجلس الماضي أنه لم يذكر الطمأنينة رغم أن الفقهاء المالكية ذكروا أنها ركن من أركان الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل يصلي من صلى بثياب النوم أو ثياب الرياضة هل يأثم بذلك؟ إذا استملت على أمرين، الأمر الأول أن تكون طاهرة ليس فيها نجاسة، والأمر الثاني أن تكون ساترة، فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة لكنها دون الكمال، لأن المسلم مطالب في صلاته خذوا زينتكم عند كل مسجد يقول الله عز وجل، فقالوا عند كل مسجد كما ذكرنا في المجلس السابق أن المقصود به عند كل صلاة، فهذا ليس من تمام كمال الزينة للصلاة أن يصلي الإنسان في ثوب نومه أو ثوب أو ما يلبسه حال الرياضة، فصلاته في أصلها صحيحة لكنه لم يعظم شعائر الله بإكمال تمام الزينة للصلاة، هذا أمر. والأمر الثاني أنه احتمال أن تكون مثل هذه الملابس نعم طاهرة لكنها غير كاملة النظافة، كان تكون يكون صاحبها فيها آثار عرقه وريحه ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم أن يختص لصلاته ثوبا غير ثوب مهنته وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، فيتأكد هذا الأمر إذا كان الإنسان سيصلي جماعة، فإنه ينبغي له أن يحرص على تمام الزينة، ومن تمام الزينة أن يلبس لصلاته ثيابا خاصة بها دون ثياب مهنته أو ثياب بيته. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل من أين يؤخذ من حديث كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج على وجوب قراءة الفاتحة في جميع ركعات الصلاة؟ أنهم قالوا إن كلمة الصلاة هنا المقصود بها كل ركعة، هذا الظاهر والله أعلم، أنهم قالوا أن المقصود بها كل ركعة، ولكن أيضا تحتاج إلى مراجعة لعلني إن شاء الله أجيب عنها إن شاء الله حين ورودها في المجلس القادم بإذن الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل المقصود بمس الكف للركبة عند الركوع أن تمس وسط الركبة أم جزءها العلوية فقط؟ لا يقولون مجرد مسه يعني أن تحاول أن تنحني، فمجرد أن تصل ركبتك وأنت واقف يدك كفك وأنت واقف إلى ركبتك، فهذا يعتبر هو أقل أحوال الركوع، وليس شرطا أن يلقم يديه ركبتي، فهذا هو تمام الركوع، أن يلقم كفيه ركبتي، يعني يجعل ركبتيه في وسط كفيه، فيكفي أن يعني أن ينحني انحناء يصل به كفيه إلى ركبتي. هذا في متوسط الناس، لكن بعض الناس تكون يديه طويلتين وبعضهم تكون يديه قصيرتين، العبرة بأوساط الناس. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من يرفع يسيرا بعد الركوع ثم يهوي للسجود ولم يفعل ذلك لا عن علم ولا تقليدا وإنما استعجالا، فما حكم صلاته؟ وإذا كان جاهلا فيعلم، والعلماء استفادوا من حديث الرجل الذي جاء فصلى صلاة ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم رجع فصلى ثم رجع فسلم ثلاث مرات، فقال يا رسول الله إني لا أحسن غير ذلك فعلمني. يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلواته السابقة، لأن هذا يقول لا أعرف غير هذا فعلمني، فعليه أن يعلم، يجب على الإنسان عليه أن يعلم، فصلاته أو صلواته السابقة أجزأت عنه، لا نقول يجب عليه إعادتها، إلا الصلاة الحاضرة التي أخبر فيها بأن هذا الفعل غير صحيح وأنه قد أخل بركن من أركان الصلاة وهو الطمأنينة، وبعد ذلك إذا صلى ولم يطمئن فيها ولم يعتدل من ركوعه واقفا، فإن صلاته تكون في تلك الحالة غير صحيحة إذا لم يجبرها بسجود السهو، عند القول بأن الاعتدال من الركوع واجب والواجب يجبر بسجود السهو. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. ونختم بهذا السؤال. يقول السائل: لما حذروا من إجماعات ابن عبد البر رحمه الله، وهل تشمل جميع الفنون التي نقل فيها الإجماع، وما الفرق بين الإجماع والاتفاق؟ هذه مسألة تحتاج إلى إطالة، وهي الحقيقة هم حذروا من إجماعات ابن عبد البر، قالوا أنه ما أدري والله ما أقدر أفيدك فيها إفادة تامة، لكن لعله إن شاء الله في المجلس القادم نتكلم عن هذه المسألة والتي قبلها. وأما الفرق بين الاتفاق والإجماع، فالإجماع إجماع كل الفقهاء، وأما الاتفاق فيكون اتفاق بين ثلاثة منهم أو أربعة اتفاقا، كما مر معنا في أكثر من مرة وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، كان يكون ثلاثة اتفقوا على ذلك، والإجماع أجمعوا لا يعرف لهم مخالف. وهذه الألفاظ أيضا لعلنا نفيض عنها إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله تعالى. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وشكر لكم ما قدمتم. وأنت جزاكم الله خير وأحسن إليكم، وأسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا جميعا وأن يلهمنا القول الصواب وأن يدلنا على الخير، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.